وشوشني حبيبي في وداني وشوشني وشوشني خلاني اقول له من تاني وشوشني يا وحشني وش وش وشوشني وش وش يا وحشني يا سيدي وش يا روحي وش يا عيني وش وش وشوشني

حكايتنا حكايتنا مفيهاش أحزان حكايتنا على كل إنسان حكايتنا مفيهاش أحزان حبينا وعشقنا الدنيا حبينا وعشقنا الدنيا وحياتنا كلها ألوان كلها والسفينة وهواهم بلادينا نفرد بقى القلوع أنا أنا أنا أنا أنا ليك أنا ليك أنا أنا أنا ليك أنا ليك أنا أنا أنا أنا أنا ليك أنا ليك أنا أنا ليك ارحل واترك حياتي خليك هناك بعيد وسيبني اعيش حياتي عيشها من جديد ان كان على اللي كان نسيته نسيته من زمان من زمان اوعى تفكر اني زيك في الدنيا مفيش من يوم بعدت عني ابدا ما اقدرش اعيش الدنيا يا ما فيها زيك وزي كتير وسيبني اعيش حياتي من جديد ارحل بقى وروح بعيد جرحك ليا دويته بحب تاني جديد بحب تاني جديد ارحل بقى وروح بعيد جرحك ليا دويته بحب تاني جديد بحب تاني جديد ارحل واترك حياتي، خليك هنا بعيد وسيبني اعيش حياتي، اعيشها من جديد. كان على اللي كان نسيته من زمان، ارحل واترك حياتي، ارحل واترك حياتي، سيبني اعيش حياتي من جديد، سيبني اعيش حياتي من جديد، سيبني اعيش حياتي من جديد. حلوة يا منصورة يا منصورة، قسمت في قلبي لك زورة وحشاني ومش قادرة استنى، يا حتة صغيرة بالجنة، يا حتة صغيرة بالجنة، يا منصورة حلوة يا منصورة يا منصورة، قسمت في قلبي لك زورة، عايزة اقعد هنا واستنى على طول، يا حتة صغيرة بالجنة، يا حتة صغيرة بالجنة، يا منصورة اسمع لمسلمة طول عمرك مشهورة ان شاء الله كده ah. بالأفلاطوني انتهى وروح يا عيوني ومحدش بالزمن ده بيحب ويعمل زيك ده الحب الأفلاطوني انتهى وروح يا عيوني ومحدش بالزمن ده بيحب ويعمل زيك ومكسوف الليل تعالى لما قولي انا انا انا انا انا انا انا انا بحب ومكسوف الليل تعالى لما قولي انا انا انا انا انا انا انا بحب Thanks.